Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. الأخ مصطفى من الجزائر كان قد سأل عن صيام الست من شوال، يقول إذا كان علي هو أو غيره قضاء من شهر رمضان، فهل يبدأ بالقضاء أم يبدأ بالست من شوال؟ نعم، بالنسبة لصيام الست نعم. قبل شوال، أيوه. قبل القضاء. قبل القضاء. الله تعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية التي قبلها قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان عليه فطر في رمضان يجب عليه القضاء. يبقى مسألة، هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ هذا من حيث العموم، لأن مسألة صيام الست قبل القضاء متفرعة ومندرجة في هذه المسألة. عن الأصل هذا. عن هذا الأصل. هذه المسألة جماهير العلماء على صحة التطوع قبل القضاء، ولكنهم اختلفوا بين قائل بأن الأمر سواء، يعني ما دام أنه الأمر وسع فيجوز أن تبتدئ ولا كراهة، وذهب جمهورهم إلى أنه يكره أن يبدأ بالتطوع قبل القضاء، لأنه ينبغي أن يشتغل الإنسان بالقضاء، لأنه ألزم وأوجب. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز البداء بالتطوع قبل القضاء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على جواز، على صحة البداء بالقضاء البداء بالتطوع قبل القضاء. نرجع إلى مسألة الآن صيام الست. ست شوال. فيها حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. نعم. هذا الحديث هل هو خارج عن قول الجمهور في أنه يجوز البداء بالتطوع قبل القضاء؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز البداء بالست، أي لا يدرك الإنسان فضيلة الست إلا بعد الفراغ من القضاء، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال. تمام. وهذا نص عليه جماعة من فقهاء الحنابلة وجماعة من فقهاء الشافعية. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ثم هنا ليست للتعقيب الذي يفيد استكمال جميع صيام رمضان أداء وقضاء، إنما المقصود أن هذه الست تلي في التكميل. تلي في التكميل صيام رمضان، في تكميل الأجر، لأن الدهر ما هو الدهر المقصود به سنة. فصيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر، وصيام الست من شوال يعدل شهرين، فيكون بذلك قد صام الدهر بما أنه صام السنة كاملة. ولذلك قالوا لا فرق بين أن يصوم الست قبل القضاء أو يصوم القضاء ثم يصوم الست، لأن المعنى حاصل. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، من صام أكثر، من صام رمضان وأفطر بعض الأيام لعذر، لا يوصف بأنه لم يصم رمضان. مثلا أنا صمت رمضان وسافرت وأفطرت يومين، هل يصدق علي أن صمت رمضان أو لا؟ يصدق علي أن صمت رمضان، وإن كان علي قضاء فإنه لا يخرج عن وصفه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. وبالتالي الذي أراه راجحا من هذين القولين والأقرب إلى الصواب أنه يجوز صيام الست قبل القضاء. جميل. وهذا فيه سعى لمن؟ للنساء اللواتي يحتاجن إلى قضاء أيامهن في الغالب، وأيضا فيه سعى لأهل الأعذار الذين يرغبون إدراك هذه الفضيلة ويضيق عليهم الوقت في صيام القضاء قبل الست. ولكن من حيث التوجيه نقول ينبغي البداء بالقضاء، الأفضل البداء بالقضاء ثم صيام الست. لكن لو أن أحدا قال والله أنا أحب أن أبدأ بالست، لا أجد مستندا، لا أجد مستندا يمنعه من ذلك. الحمد لله، والله أعلم. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.